من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في مقدار الدم المعفو عنه، وقلنا على أن الدم المعفو عنه هو دم القروح والجروح، والدم من غير القروح والجروح بشرط أن لا يزيد على الدرهم البغلي. وأن لا يكون من الدماء الثلاثة، وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. قال من غير الثلاثة، أي من غير الدماء الثلاثة، هذا هو المشهور. وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. نعم. وألحقوا دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض وليس له وجه ظاهر، وألحق بها بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة. نجس العين كدم الكلب والخنزير وكذلك الكافر، لأنه يعبر الكافر وأخويه أي الكلب والخنزير، وذلك لتضاعف النجاسة في دمائهم ولا نص فيه. وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم. مقصوده ماذا؟ مقصوده أن مقتضى أصالة عدم التخصيص في عمومات العفو عما دون الدرهم دخول نجس العين في عموم العفو لا عموم وجوب الاجتناب عن النجس كما احتمله بعض المحشين، وفيه بحث لا يناسب المقام كما يقول السيد. والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، موضع وفاق، ومع تفرقه أقوال أجودها إلحاقه بالمجتمع. أقوال: إذا كان الدم متفرقا أجودها إلحاقه بالمجتمع، وهو وجوب الإزالة وعدمه مطلقا، ووجوب الإزالة مع التفاحش. أقوال: هذه الأقوال: القول الأول وجوب الإزالة مطلقا، القول الثاني عدم الإزالة مطلقا، القول الثالث وجوب الإزالة مع التفاحش كثيرا. وقد قدر التفاحش بقدر الشبر او بربع الثوب، وانما كان الالحاق بالمجتمع اجود الاقوال، هو انه يلحق بالمجتمع بصريح بعض الاخبار كما رواه بعض الاصحاب عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام إنه ما قال لا بأس أن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا يشبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم. فإذا أجود هذه الأقوال ماذا؟ الإلحاق بالمجتمع، الإلحاق بالمجتمع. قال ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة، لعله المستفاد من الخبر المذكور ومن سائر أخبار الباب. ومقابل الأصاح قول بعضهم إنه يلاحظ الثوب منفردا والبدن كذلك. قال والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين. نعم مجتمعا. ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد، وإلا فإثنان. مقصوده قدس سره أنه إن كان قد أصاب الدم وجهي الثوب بالتفشي من جانب إلى آخر فهو دم واحد، عدل. وأما إن كان الجانب الآخر قد لاقى دما آخر فهما إثنان. وقيل المصنف في الذكرى الوحدة في الصورة الأولى برقة الثوب، فإن كان غليظا فيعتبر وجه الثوب اثنين وهو تقييد حسن، والأحسن تقييد التعدد في الصورة الثانية بما إذا كان الثوب غليظا، وإلا فيعتبر واحدا وإن أصابه من الجانبين. إذا إن كان الثوب غليظا وأصاب الدم جانب وانتقل إلى الجانب الآخر فهو دم واحد، وإذا كان الثوب غليظا فأصاب جانب ولم يصب الجانب الآخر بل أصاب الجانب الآخر دما آخر فيكون ماذا؟ نعم واضح. أما إذا كان رقيقا فلا شك ولا ريب على أنه واحد لأنه سيكون في الجانب الآخر أيضا. قال واعتبر المصنف في الذكرى، من هو المصنف؟ الشهيد الأول في كتابه الذكر في الوحدة مع التفشي رقة الثوب. إذا كان الثوب رقيقا فيكون واحدا، وإلا تعدد، وإلا إذا كان الثوب ماذا؟ غليظا فيكون متعدد. ولو أصابه مائع طاهر ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان للمصنف في الذكرى والبيان أجودهما الأول، أي لو أصاب الدم الذي على الثوب مائع طاهر سواء تلطخ أم لا، وسواء تعدى عن محل الدم أم لا، فبناء على أنه فرع الدم ولا يزيد على أصله يجب الحكم بالعفو، وبناء على أن المعفو هو الدم وهذا مائع متنجس فلا يشمله النص فيبقى تحت عمومات وجوب الإزالة. قال أجودهما الأول، والأجود في نظر الشارح والوجه الأول أعني العفو، ولعله للفهم العرفي حيث إن النص ورد في العفو عن نجاسة الدم بهذا المقدار، والمفروض أنه لا يتعداه، ويتفرع على ذلك فروع غير مذكورة، وعلى ما اختاره الشارح فلا بد من تقدير الدم والماء الذي أصابه معا بأقل من درهمين، فلو بلغ المجموع مقدار درهم فما زاد لا يعفى عن هذا الكلام، انما اذا كان اقل من الدرهم نعم يعتبر التقدير بهما، وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان، احدهما ثوب المربية للولد، والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه، وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي، يعني بالنسبة إلى ثوب المربية أنها تصلي فيه وإن أصابه البول، بشروط طبعا سوف يتعرض لها المصلي. وأما الثاني فلم يذكره لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصار. قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر. إذا أردنا تطهير الثوب فيغسل الثوب مرتين بينهما عصر، يعني أغسل ثم أعصر، أغسل ثم أعصر، وهو كبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به، وكذا يعتبر العصر بعدهما ولا وجه لتركه، لا وجه لتركه، لأن الغسالة نجس عند المصنف والشارح قدس سرهما، فلا بد من العصر ثانيا لتخرج الغسالة النجسة حتى يطهر الثوب. ايه نعم. والتثنية منصوصة في البول، يعني اذا كان التطهير من البول، وحمل المصنف غيره عليه من باب مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة سيمر عليكم إن شاء الله في الأصول. مفهوم الموافقة يسمى أيضا قياس الأولوية، قياس الأولوية، يعني عندما حمل المصنف غير البول على البول إنما حمله من باب مفهوم الموافقة، أي من باب الأولوية. إذا كان البول وهو أقل نجاسة من الدم وما شابه ذلك يعصر بعد الغسل مرتين، فمن باب أولى أشد النجاسة يفعل به كما يفعل بالبول، هذا يسمونه مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة أو يسموه قياس الأولوية. أجيب لك مثال، مثلا قول الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فأستدل بهذه الآية المباركة على حرمة ضربهما وحرمة إيذائهما، إذا كانت كلمة أف لا تجوز للوالدين فمن باب أولى لا يجوز إيذاؤهما بما هو أكثر من أف، ولا يجوز ضربهما، وهكذا. فهذا يسمون الفنج الموافقة، لأن غيره أشد نجاسة، لأن غير البول أشد نجاسة من البول، وهو ممنوع لطيف. أي مفهوم الموافقة هنا ممنوع، ليس موقعه مفهوم الموافقة. لماذا؟ لأن البول مما نص على ذلك فيه، وأما باقي النجاسات فلا نص عليها. يعني كيف؟ يعني عندما أقول على أن البول أغسله مرتين بينهما العصر، أقول هذا إنما هو للنص الوارد، موجود رواية فأنا أستدل على ذلك من خلال الرواية الموجودة، لكن باقي النجاسات لا نص فيها، فكيف ادخلت باقي النجاسات على هذا ما فيه نص، على ما فيه نص وهو البول؟ فإذا كنت تقول على أن هذا إنما كان على مفهوم الموافقة، فأقول أن مفهوم الموافقة هنا ممنوع. لماذا ممنوع؟ أقول لأنك تقيس على ما لا نص فيه على ما فيه نص، فهذا القياس الأولوية أو قياس الأولوية أو مفهوم الموافقة هذا ممنوع. ولهذا قال وحمل المصنف أو حمل المصنف غيره عليه. الشهيد الثاني يقول وحمل الشهيد الأول غير البولي على البول، وهو أنه يجب غسله مرتين بينهما العصر، من باب مفهوم الموافقة. يقول لأن غيره أشد نجاسة، يقول وهو ممنوع. الشهيد الثاني يرد عليه ويقول هذا ممنوع، مفهوم الموافقة ليس هذا محله. يرد على الشهيد الأول، يقول الشهيد الأول إنما قلت في البول إنما تبعا للنص، لكن باقي النجاسات كيف أدخلتها مع أنه لا نص عليها؟ فكيف أدخلتها؟ فإن قلت إنما أدخلتها باعتبار مفهوم الموافقة، فمفهوم الموافقة هنا ممنوع، ليس هذا محله، بل هي إما مساوية يعني النجاسة، إما مساوية أو أضعف حكما، ولهذا ما ورد فيها نص. شوف، أو أضعف حكما أي غير البول، إما مساوي له، مساوي للبول في الحكم، أو أضعف كما يظهر وجهه من اعتبار التعدد في البول دون غيره. في غير البول لا يحتاج إلى التعدد، وفي البول يحتاج إلى التعدد، وهذا يشم منه رائحة ماذا؟ أن البول أشد النجاسات، وباقي النجاسات لا. فإما هو مساوي على أقل تقدير أو أنه أضعف، والظاهر الرجوع هي إلى غير، فيشكل تأنيث الضمير، ولعله باعتبار المعنى، حيث إن المقصود من غير النجاسات الأخرى، أو بتقدير النجاسة ليكون المعنى هكذا، هي أي نجاسة الغير مساوية لنجاسة البول أو أضعف بحسب الحكم. قال ومن ثم عفي عن قليل الدم دونه، فالاكتفاء بالمرة في غير البول أقوى عملا بإطلاق الأمر، وهو اختيار المصنف في البيان جزما، وفي الذكرى والدروس بضرب من التردد، حيث أنه تردد هناك، ويستثنى من ذلك بول الرضيع فلا يجب عصره. يعني كأنما ينظرون إلى أن بول الرضيع أخف نجاسة من بول غيره، بول المتغذي مثلا على الطهر. ولا تعدد غسله وهما ثابتان في غيره، أي العصر وتعدد الغسل ثابتان في غير بول الرضيع، إلا في الكثير والجاري، فلا يعتبر في الغسل بهما العصر والتعدد إذا كان ما كثير وجاري، لا يعتبر فيهما الغسل والتعدد ما كثير. وإلحاق الجاري بالكثير مبني على القول المعروف من عدم اعتبار كثرته، وأما بناء على قول العلامة قدس سره فليس الجاري موضوعا على حدة، لأنه إن كان كثيرا فهو من أفراد الكثير، وإن كان قليلا فبحكم القليل الراكد. قال إلا في الكثير والجاري بناء على عدم اعتبار كثرته، فيسقطان فيهما ويكتفى بمجرد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحل النجاسة وزوال عينها، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، بناء على اعتبار التعدل المتقن اي في البول وغيره، في غير ما يعني في البول وغيره. اعتبار التعدل المتقن وكذا ما اشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب والإناء وكذا الإناء، ويزيد أن يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرتان، سواء في ذلك المثبت وغيره وما يشق قلعه وغيره. فإن ولغ يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم شيخ. تحتاج إلى تطهير. نعم. نعم.